كمامة في جيبي وعلى وشي وفوق عيني، ما تقلقش. هي في جيبي أصلا على طول. أنا حطها على رقبتي بس. ده يمكن أعمل كده، مقدرش أشيلها. تدفع لي 50 جنيه شريف أشيلها. الله يسلمك، خلاص أنا كده براء الحمد لله. الأحلام بقى عشان يجي لنا كورونا. موعود معايا باللقاح يا قلبي. ساعة ما شلت الكمامة وأنا بفكر إيه اللي هيحصل بعد كده. الله يسلمك، بس أنا حاسس إن أنا هعطس، الحقني. الكمامة لا تزال في جيبي. مع شريف عمر.